الراغبة في كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، والسنة الغراء شارحة له، فهما لنا من ربنا وحيان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، حياكم الله وبياكم، وجعل الجنة مثوانا ومثواكم. ولقاء يتجدد في مادة الحديث الشريف، واليوم معنا الحديث 18. هذا الحديث من رواية أبي ذر رضي الله عنه قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت الرجل يعمل العمل من الخير ويحمده الناس عليه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: تلك عاجل بشرى المؤمن. رواه مسلم. نقف أيها الأحبة مع شرح المفردات. قوله تلك عاجل بشرى المؤمن، أي عاجل بشرى المؤمن أن يعمل العمل الصالح مخلصا لله تعالى فيه، لا يرجو به غير وجه الله، فيطلع الناس عليه فيثنون عليه فيسره ذلك ويستبشر به خيرا. أيها الأحبة الأفاضل، هذا الحديث من جوامع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء ردا على هذا السؤال. الصحابة رضوان الله عليهم خافوا أن تذهب أجورهم، يا رسول الله أحدنا يعمل العمل الصالح يريد به وجه الله يخفيه، لكن هذا العمل سبحان الله يظهره الله عز وجل فيحمد الناس أصحاب هذا العمل، ما في شيء يا رسول الله، هل هذا يجوز ما يجوز، يذهب من أجرنا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم طمأنهم وقال: تلك عاجل بشرى المؤمن، تلك عاجل بشرى المؤمن. أيها الأحبة الأفاضل، لا شك أن الأصل في الأعمال الإخفاء. أنت تعامل من؟ أنت تريد وجه من؟ عملك هذا لمن؟ هل هو للناس؟ للسمعة؟ للإطراء؟ لحب الثناء؟ لحب الذكر؟ هذه كارثة بكل ما تعنيه الكلمة، كارثة. ولذلك الإنسان لابد أن يبتغي بعمله وجه الله سبحانه وتعالى. ولذلك هنا قضية المجاهدة للنفس. لا شك يا أخواني وأخواتي الكريمات أن الشيطان يأتي للإنسان حتى يعني يحب أن يذكر بين الناس: فلان فعل، فلان سوى، فلان أمر بالمعروف، فلان نهى عن المنكر، فلان تصدق، وفلان كذا، والشيطان يحليها في النفوس، لكنها كارثة. هل البشر يملكون نفعا أو ضرا؟ والله لو مدحك الخلق كلهم وغضب الله عليك ما ينفعك شيء، والله لو مدحك الله عز وجل ورفعك وذمك الناس كلهم ما ضرك شيء. ولذلك أيها الأحبة الأفاضل، الأصل في أعمالنا ينبغي أن تكون لوجه الله، لا نريد منها ثناء ولا ذكرا ولا إطراء ولا مدحا ولا دنيا ولا منصب ولا جاه، بل الإنسان يبتغي بعمله وجه الله سبحانه وتعالى. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أما قضية أن أبتغي بعملي فلان وفلان، هذه كارثة. ولذلك الإنسان ينبغي أن يحذر، لأنه مر معنا سابقا أن قبول الأعمال تقوم على شرطين: الشرط الأول الإخلاص لله سبحانه وتعالى، تبتغي بعملك وجه الله سبحانه جل في علاه، لا ثناء ولا شكورا ولا مدحا ولا رفعا في الدنيا أبدا، تريد بعملك وجه الله سبحانه وتعالى. لا أحد من الخلق، لا أحد من الناس. قال الله سبحانه وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. لذلك احرص أن يكون عملك لله خالصا. الأمر الثاني، موافقا للنبي صلى الله عليه وسلم، تابعة أن يكون عملك لله متابعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا لم تتوفر هذان الشرطان فالعمل باطل، باطل. ولذلك أيها الأحبة، لا بد من المجاهدة، لا بد من المجاهدة، أن نجاهد أنفسنا، أن نخفي أعمالنا حتى عن أقرب الناس لك. يقول لي رجل: عن زوجتي حتى عن زوجتك. المرأة تقول: عن زوجي حتى عن زوجك، حتى عن أبنائك. كلما كان العمل فيه خفاء كلما كان أعظم أجرا عند رب العالمين. كان بعضهم ينام بجانب زوجته ويضع رأسه على نفس الوسادة ويبكي من الليل حتى الصبح لا تشعر به. وبعضهم كان يصوم السنوات الطويلة وأهله لا يعلمون، إذا خرج الصباح أخذ معه إفطاره، كان يريد أن يفطر في الصباح فيتصدق به، ويأتي المساء المغرب عائدا من عمله فيأكل مع أهله، يظنون أنه قد أكل في النهار وهو صائم. وكم وكم قرأنا في سير السلف الصالح من هذا العجب العجاب، كل ذلك لابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. بل أحدهم ينصح أخا له أنه ينبغي أن يكون أمره كله إلا، قال: يا بني انظر إلى عين اليسار. قال: والله لا أبصر بها منذ 30 سنة، ضربني فلان عليها فأذهب بصرها، والله ما يعلم بها أحد إلا الله سبحانه وتعالى. يقول: 30 سنة وأنا قد ذهب بصر عيني اليسرى، ما أحد يعلم. كل هذا ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. فإذا أقول: الأصل في أعمالنا أن نخفيها لله سبحانه وتعالى. وفعلا تقرأ في سير السلف الصالح العجب العجاب في هذا الباب، وكيف يخفون أعمالهم وكيف لا يظهرونها. بعضهم قد يعني تدركه العبرة فيبكي خشية لله، فيمسح أنفه ويقول: ما أشد الزكام، ما به زكام، لكن حتى يكون عمله لله خالصا يبكي من خشية الله فيدعي الزكام. لذلك هذا الأصل، الأصل في أعمالنا أن تكون خالصة لله سبحانه وتعالى. وكلما كان الإنسان يسعى إلى إخفاء العمل لله كان أعظم عند الله أجرا. ولذلك من السبع الذين يظلهم الله في ظله: يوم لا ظل إلا ظل، قال: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. سمعت يا رعاك الله؟ حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. هذا كله مبالغة في ماذا؟ مبالغة في إخفاء العمل والحرص على عدم إظهاره، حتى لا تختلف النية ويختلف الحال ويختلف القلب، ويعني يأتي الشيطان ويتصدر علينا ويتسلط على أعمالنا فيفسدها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك أيها الأحبة، هذه أول وقفة معنا اليوم، قضية إيش؟ محاولة إخفاء العمل قدر ما تستطيع. لا يجيك الشيطان تقوم الليل فيروك الناس يعني متعبا، فما لك يا فلان؟ قال: والله يا أخي أنا الحمد لله قمت الليل البارح وما رقدت، والحمد لله نسأل الله القبول. نسأل الله القبول، لكن لماذا تخبر الناس؟ لماذا تخبر الناس بعملك؟ فيفسد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فاصل أيها الأحبة، ثم نعود مرة أخرى بإذن الله، وصلى الله على محمد، والحمد لله رب العالمين. بشرى جنازات أكاديمية. للعلم كالأزهار في البستان. شهر رجب هو الشهر السابع من شهور السنة الهجرية، وهو أحد الأشهر الحرم الأربعة، وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب، وفيه وقعت كثير من الأحداث المهمة والمؤثرة في تاريخ الأمة. ففي شهر رجب سنة 2 للهجرة كان تحويل القبلة من بيت المقدس بالشام إلى المسجد الحرام بمكة، وكان حدثا من الأحداث الكاشفة عن ثبات المؤمنين وسفاهة اليهود والمنافقين. وفي سنة 9 للهجرة كانت غزوة تبوك، وفيها خرج النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون إلى تبوك في جيش قوامه 30,000 مقاتل لإيقاف زحف الروم إلى المدينة. ورغم أنه لم يقع في تلك الغزوة قتال بين الصفين، إلا أنها كشفت المنافقين وفضحت كل من في قلبه مرض من المدسوسين بين أظهر المسلمين. وفي منتصف رجب سنة 14 للهجرة فتح المسلمون مدينة دمشق، وطلب أهلها الصلح مع المسلمين. وفي 25 من رجب سنة 101 للهجرة توفي أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله عن 39 سنة، وبويع يزيد بن عبد الملك بالخلافة من بعده. وفي آخر ليلة من رجب سنة 204 للهجرة توفي الإمام الشافعي رحمه الله عن 54 سنة، تاركا مؤلفات عظيمة في الأصول والفقه، ومن أهمها كتاب الرسالة وكتاب الأم. وفي 27 من رجب سنة 583 للهجرة كان استرداد المسلمين لبيت المقدس بقيادة صلاح الدين الأيوبي رحمه الله بعد انتصاره الباهر في حطين، حيث دخل القدس الشريف وأدى صلاة الجمعة في المسجد الأقصى بعد حوالي 88 عاما من الاحتلال الصليبي لبيت المقدس. وفي 30 من رجب سنة 922 للهجرة كان بزوغ فجر الدولة العثمانية بعد انتقال الخلافة الإسلامية من المتوكل على الله آخر خلفاء الدولة العباسية إلى السلطان سليم الأول أول خلفاء الدولة العثمانية. شهر رجب أحداث فاصلة في تاريخ الأمة الإسلامية. بشرى جنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ما زلنا مع هذا الحديث العظيم أيها الأحبة الأفاضل. أرأيت الرجل يعمل العمل من الخير ويحمده الناس عليه؟ قال: تلك عاجل بشرى المؤمن. عاجل بشرى المؤمن أيها الأحبة، البشرى قد تكون على عدة أحوال وأشكال، وذكر هنا المصنف في الكتاب شيئا منها. من ذلك من أحوال البشرى التي قد يرسلها الله سبحانه وتعالى على العباد أن يطرح السعادة والطمأنينة وانشراح الصدر حين العمل. تعمل عمل فتشعر بسعادة، بأنس، بلذة، بشعور جميل جدا جدا جدا، هذا هو من عاجل بشرى المؤمن. ولذلك بعض السلف يقول: والله إنه لتمر بالقلب ساعات يطرب فيها من ذكر الله، فأقول إن كان أهل الجنة في مثل ما نحن فيه إنه خير عظيم. إذن من المبشرات أن يسعد الإنسان بالعمل، يشعر بلذة، بحلاوة على لسانه وفي نفسه وفي ظاهره وباطنه بهذا العمل الذي يقوم به، إن كانت عبادة، إن كان صوم أو صلاة أو ذكر أو قرآن أو دعوة أو أمر بمعروف أو نهي عن منكر، تجد أن له لذة. هذه من البشرى. فرق بين من يصلي ويستمتع بصلاته، من يعتمر ويستمتع بعمرته، من يفتح المصحف ويستمتع بهذه القراءة، وبين من يفعل ذلك تكلفا وتجشما. الأول لا، الأول تجد عنده جمال ولذة وأنس وسعادة واستمرار ومتابعة. لماذا؟ هذه من المبشرات. كذلك من المبشرات يا أحبابي ثناء الناس عليك وانت لم تطلب ذلك. لما مرت جنازة على النبي صلى الله عليه وسلم فأثنى الناس عليها خيرا قال وجبت، ومرت أخرى فأثنى الناس عليها شرا فقال وجبت. فقال عمر ما وجبت في الأولى وما وجبت في الثانية يا رسول الله؟ قال أما الأولى فأثنيتم عليها خيرا فقلت وجبت لها الجنة، والثانية أثنيتم عليها شرا فقلت وجبت لها النار، أنتم شهداء الله في أرضه. ترى الناس ما يجتمعون على باطل. أنا ممكن أن أخدع واحد أو اثنين أو عشرة أو خمسين أو أكثر، لكن أخدع الناس كلهم لا لا. هذه من سنن الله سبحانه وتعالى، أن الخير يظهر والشر يظهر. أنا قد أخدع كذا واحد لكن أخدع الأمة ما أقدر. الناس سبحان الله الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف، ما تناكر منها اختلف. ولذلك أيضا هذه من المبشرات أن الناس يثنون عليك وأنت ما تطلب أصلا. كذلك من المبشرات أيضا أيها الأحبة أن يرى للإنسان الذي عمل الصالح المنامات الطيبة، فلان والله رأى فيك رؤيا حسنة. هذه أيضا من عاد البشرى المؤمن، والرؤى من المبشرات وجزء من 40 جزء من النبوة. إذن هذه كلها محفزات. أعود إلى أصل الموضوع. أصل الموضوع، هناك أثر يروى عن عبد الله بن مسعود يوقف عليه، وهناك من رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو؟ لعله قد مر معنا سابقا. ما أسر عبد سريرة، ما أسر عبد سريرة إلا ألبسه الله رداءها علانية، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. أعيدها مرة ثانية. ما أسر عبد سريرة إلا ألبسه الله رداءها علانية، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. بمعنى أن كل إنسان قد يكون له خبيئة عمل، إما صالحة وإما طالحة. ما أسر عبد سريرة، أي سريرة، خير أو شر، إلا ألبسه الله رداءها علانية، تظهر. هذه من سنن الله سبحانه وتعالى، حتى لو أظهرت خلاف ما أنا أبطل عليه. أنا مثلا أظهرت الوجه الصالح، اللحية والالتزام والمشيخة، لكن سريرتي سيئة، سيظهر الله سريرتي عاجلا أم آجلا، سيظهرها الله. قصة سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه حينما ذهب إلى الراهب الأول والثاني والثالث. الأول والثاني فعلا كانوا يظهرون الصلاح ويأخذون أموال الناس، ولذلك لما ماتوا دلهم سلمان رضي الله عنه عن أعمالهم القبيحة فأخذوهم ورجموهم بالحجارة بعد موتهم. وهذه كما قلت لكم من سنن الله سبحانه وتعالى الكونية. فإذا ما أسر عبد سريرة إلا ألبسه الله رداءها علانية، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. إنسان يكون له عمل صالح بينه وبين الله لا يعلم به أحد، لكن يظهر للناس، هذا يثني عليه، هذا يدعو له، هذا يخدمه، هذا يسلم عليه، هذا يقضي له حاجته، هذا في خدمته. لماذا؟ أثر العمل الصالح، الخبيئة الصالحة، السر الجميل بينك وبين الله تظهر آثاره في محيى الناس وفي ردة فعل الناس لك، والعكس بالعكس. إنسان عنده خبيئة عمل سوء ما رآه أحد ولا علم به أحد، ولكن إذا ظهر إلى الناس، إذا ظهر إلى الناس، هذا يشتمه وهذا يكرهه وهذا يذمه وهذا ينفر منه وهذا لا يحبه وهذا يتكلم عليه، يا أخي ما حد رآني، لا لا، في شيء. السريرة، السريرة، ما أسر عبد سريرة إلا ألبسه الله رداءها علانية، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. يقول أبو الدرداء رضي الله عنه أرضاه: ليتقي أحدكم أن تلعنه قلوب المؤمنين وهو لا يشعر. قالوا: كيف ذلك؟ قال: يخلو بمحارم الله، يخلو بمحارم الله فيلقي الله له البغض في قلوب المؤمنين. هل رأوه؟ ما رأوه. هل رأوا وهو يمارس الحرام وينظر في الحرام ويعاقر الحرام؟ لا، لكن سبحان الله أثر العمل، أثر الخبيئة السيئة تظهر في ردود الأفعال. ليتقي أحدكم أن تلعنه قلوب المؤمنين وهو لا يشعر؟ قالوا كيف ذلك؟ قال يخلو بمحارم الله فيلقي الله له البغض في قلوب المؤمنين. لذلك يقول الحسن البصري رحمه الله عن أهل المعاصي: وإن هملجت بهم البراذين وطقطقت بهم البغال أبى الله إلا أن يذل من عصاه، إن ذل المعصية ليظهر على محياهم. نعوذ بالله، ذل المعصية يظهر، وكذلك أثر الطاعة يظهر. ولذلك في الحديث أن الله عز وجل إذا أحب عبدا قال: يا جبريل إن أحب فلانا فأحبه. قال: فيحبه جبريل وينادي أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء ويوضع له القبول في الأرض. هذا القبول هو الشاهد عندي، عاجل بشرى المؤمن، الناس إذا رأوه أحبوه، دعوا له، خدموه، قضوا حاجته، وقفوا معه، ذبوا عن عرضه. لماذا؟ قبول من الله سبحانه وتعالى قذفه في قلوب الناس، عاجل بشرى المؤمن. وإذا كانت الأخرى، إذا الله سبحانه وتعالى أبغض عبدا قال: يا جبريل إني أبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه جبريل، وينادي أهل السماء: إن الله يبغض فلان فأبغضوه، فيبغضه أهل السماء ويوضع له البغض في الأرض. مهما حاول أن يتصنع، مهما حاول أن يتزيأ بزي الصالحين أو الطيبين، لا لا لا، والعياذ بالله، البغض يظهر، البغض يظهر. لماذا؟ هذه سنة من سنن الله سبحانه وتعالى. لذلك أيها الأحبة، على الإنسان أن يعمل العمل الصالح ولا يهتم، يبتغي بذلك وجه الله سبحانه وتعالى. حمدك الناس أم ذمك الناس؟ أقبل الناس عليك أم أعرض الناس عنك؟ لا لا لا تهتم، إنما ابتغي بعملك وجه الله سبحانه وتعالى. يا إخواني، لما نقرأ في بعض سير السلف الصالح، البخاري رحمه الله، البخاري محمد بن إسماعيل البخاري صاحب الصحيح، يا إخواني لما مات ما رافقه في جنازته 4 أو 6 على اختلاف الروايات فقط، ما مشى في جنازته 4 أو 6 أنفار فقط، هل أنقص منه شيء؟ أبدا. إذا قيل أصح كتاب بعد القرآن الكريم قالوا البخاري، صحيح البخاري رحمه الله. إذن الشمس لا يمكن أن تحجب، لا يمكن. فالإنسان يبتغي بعمله وجه الله سبحانه وتعالى. فإن جاءك المدح والثناء من الناس فهذا من عاجل بشرى المؤمن لك، وإن لم يأتك شيء فالله سبحانه وتعالى أدرى بك وبعملك. فاصل أيها الأحبة، ثم نعود إليكم إن شاء الله، وصلى الله على محمد، والحمد لله رب العالمين. بشرى تنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. عن أي شيء تبحث؟ وفي أي شيء ترغب؟ وماذا تطلب؟ وما هي همتك في هذه الحياة؟ فالمسلم يحب المعالي ويسعى إليها. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها. واعلم أن طلب العلم لا ينتهي، بل هو مستمر إلى آخر العمر. قيل للإمام أحمد وهو يحمل محبرة: إلى متى؟ فقال: مع المحبرة إلى المقبرة. ولا يعوق كبر السن عن طلب العلم إذا توافرت الهمة، فلا أن تموت طالبا للعلم خير من أن تموت قانعا بالجهل. وذو الهمة في الطلب يهتم بجمع الفوائد وقراءة المطولات. قال أبو عبيد: ربما كنت أستفيد الفائدة من أفواه الرجال فأضعها في الكتاب فأبيت ساهرا فرحا بتلك الفائدة. وقال الخطيب البغدادي: قرأت على إسماعيل بن أحمد صحيح البخاري جميعه في 3 مجالس. ومن المهم المداومة على طلب العلم، فالقليل مع المداومة خير من الكثير مع الانقطاع. قال عكرمة: طلبت العلم 40 سنة. وقال أبو العباس النحوي: ما فقدت إبراهيم الحربي من مجلس لغة من 50 سنة، فاطرح عنك الكسل واحرص على دراسة العلم وإحسان العمل. قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ما زلنا مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: تلك عاجل بشرى المؤمن. أيها الأحبة، إن ظهرت أعمالك فهذا فضل الله سبحانه وتعالى، وإن لم تظهر فهذه حكمة الله سبحانه وتعالى، لكن الحذر ثم الحذر ثم الحذر من طلب الرياء والسمعة والثناء. والله لو أثنى البشر كلهم عليك وسخط الله عليك، ما الذي ينفعك؟ لذلك أيها الأحبة، الإنسان يحرص قدر ما يستطيع على إخفاء العمل. طيب، إيش إنسان يقول لي: أخي أنا أريد أن أظهر عملي لعل الناس أن يتأسوا به. العلماء لهم تفصيل جميل في إظهار العمل، فقال العلماء: إذا كان إظهار العمل من أجل تزكية النفس وحب الأطراء والثناء عند البشر فهذا مردود وهو محبط للعمل، والله سبحانه وتعالى يقول: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، هو أعلم بمن اتقى. فالإنسان يحذر، ولا تمنن تستكثر، لا تمن على الله عملك، ولنعلم أن أعمالنا بفضل الله وتوفيقه وتأييده. والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. إذن الإنسان يعرف أنه ما يفعل شيء إلا بتوفيق من الله، فالله يعينك ويسددك ثم تطلب الرياء والسمعة، هذه كارثة. فهذه الصورة الأولى، إن كان إظهار العمل من باب تزكية النفس وأنا سويت وأنا فعلت وأنا قدمتها، احذر. الله عز وجل يحذرنا: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وإذا كان إظهار العمل من باب تحفيز الناس ولعل الناس أن يتأسوا بك وتحفيزا لهم فلا بأس في ذلك، فلا بأس في ذلك، وهو من باب قول الله سبحانه وتعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. إن كان إيش المقصد؟ أن نحفز الناس والبشر على هذا العمل، لكن برضه أقول الإنسان يحذر قدر ما يستطيع من إظهار الأعمال. حاول قدر الإمكان أن يكون عملك خالص لله سبحانه وتعالى. أقول أيها الأحبة، من الأمور المهمة أيضا أن الشيطان لن يتركنا في حالنا، لن يتركنا في حالنا. كيف ذلك؟ يا إخواني، الشيطان حريص علينا قبل العمل وأثناء العمل وبعد العمل. قد يأتيك الشيطان قبل العمل يريد أن يغويك، أن يردك، لكن قوة إيمانك بعد توفيق الله لك وعزيمتك وهمتك تتغلب على الشيطان ووساوسه وتزيينه، فتعمل العمل وتقوم بالعمل على أتم وجه. يعجز الشيطان عنك في هذه المرحلة أن يفسده عليك، يعجز، يحاول يمنعك يمنعك يمنعك، فتصر وتستعين بالله فتفعل هذا العمل. إذن هذه أول مرحلة للشيطان خسر فيها هذه اللعبة. نأتي إلى المرحلة الثانية، سيحاول الشيطان معك إيش أثناء العمل، والآن قبل كذا يبغى يردك، تغلبت عليه دخلت العمل وقمت تعمل، فيجيك الشيطان الآن يحاول إيش أن يفسد عليك العمل. بماذا؟ بإخلاف النية، بإخلاف النية. مثل إنسان واحد دخل يصلي مثلا، دخل يصلي، الشيطان منعه من الصلاة في البداية لكنه أبى إلا أن يصلي، فدخل المسجد يصلي وهو يصلي بدأ الشيطان إيش يلعب اللعبة الثانية، ما هي؟ بدأ إيش يقول فلان يطالع فيك، فلان جنبك، فلان ينظر إليك، حسن صلاتك، اظهر الخشوع، طول الركوع السجود، هذه المرحلة الثانية. يريد أن يظهر بك أيضا من هذه المرحلة حتى أيضا تفقد، أنت الآن دخلت لله عز وجل، لا لا، يريد أيضا أن يفوت عليك الأجر العظيم، قد يصيدك وقد يوقعك، لكن إذا أعانك الله سبحانه وتعالى ونفذت من هذه المرحلة الثانية سيتسلط عليك في مرحلة ثالثة. ما هي؟ مرحلة بعد العمل. شوف هو معاك ما يترك، لكن الله أقوى، وكما قال الله سبحانه وتعالى إن كيد الشيطان كان ضعيفا ولا يتأثر به إلا ضعاف الإيمان، ضعاف العلم. ولذلك يأتيك المرحلة الثالثة بعد العمل. أنت الآن صليت أو صمت أو تصدقت، خلاص، طيب يجيك الشيطان يريد أن يظهر هذا العمل. والله أنا الحمد لله أنا أمس صمت بفضل الله ونسأل الله القبول، أمس الحمد لله ختمت القرآن أمس بفضل الله ونسأل الله يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. والله يا أخواني أمس كنت ماشي في طريق ورأيت إنسان فقير صدقت عليه، نسأل الله أن يجعل أعمالنا خالصة. شوف بعد انتهاء العمل يلحق، يلحق. لماذا؟ حتى يفسد عليك العمل. لذلك كثيرا من الجهلة إن لم يقع في الأولى وقع في الثانية، وإن لم يقع في الثانية وقع في الثالثة، والله يعصمنا وإياكم. أذكر قبل فترة من الزمن كان هناك انتخابات في بعض المجالس البلدية كما يقولون. الشاهد ليس هذا شاهد، الشاهد أنه يعني آلمني لما رأيت رجل إعلان لأحد المتقدمين المترشحين، واحد يريد أن يترشح في هذه المجالس، ماذا كتب عن سيرته الذاتية؟ لازم يكتب فلان الفلاني شهادة كذا وكذا وكذا. لكن الذي آلمني والله يا أخواني، يمكن الكلام ده أكثر من 10-12 سنة، آلمني حينما قرأت إمام وخطيب لمدة 20 سنة محتسب. يا الله، يعني الشيطان مد له الحبال ومد له الحبال ومد له الحبال، ثم جاءه في هذا المطب البسيط فأوقعه في شر أعماله، نسأل الله يتقبل منه. لكن كانت كارثة بالنسبة لي حينما أقرأ أنك أنت يا مسكين من أجل منصب دنيوي لا يقدم ولا يؤخر تقوم بالتباهي بأعمالك 20 سنة، إمام وخطيب مجاني احتسابي، وإمام للعيدين احتسابي، مسكين، ضحك عليك، ضحك عليك 20 سنة وانت تصلي وتصوم وتعمل وتدعو، ثم يجيك كذا في فجأة وحركة بسيطة يكاد أن يبطل هذا العمل كله. نسأل الله أن لا يبطل، أنا لا أعلم الغيب، لكن يقول يا أخواني هذا يحذر منه، إنسان يحذر من إظهار العمل. أنت تتباهى بين الناس أن 20 سنة وأنا إمام احتسابي محتسب، لم أخذ راتب ولا مكافأة ولا شيء، طيب لماذا؟ هذا الذي أنا أحذر منه، أن الشيطان قد في البداية يعجز معك، أثناء العمل يعجز معك، لكن بعد العمل قد يوقعك في شر أعمالك. احذر، احذر أن تظهر الأعمال إلا لله سبحانه وتعالى، وثق تماما أن الله عز وجل سيظهر الوجه المشرق منك، لأن الظلام لا يمكن أن يغطي على النور أبدا. ابن تيمية رحمه الله مات في السجن، آخر حياته مات مسجون 2 سنة وكذا وهو في السجن، ثم مات مسجونا، ومع ذلك ذكره أطبق الآفاق، كثير من علماء الأمة يا أحبابي. ولذلك نقول لن يصح إلا الصحيح، لكن أول احذر، احذر من إظهار الأعمال قدر ما تستطيع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. إن الله إيش يحب العبد التقي الغني الخفي، قدر ما تستطيع. إن ظهرت أعمالك الحمد لله، هذا فضل الله، أراد الله سبحانه وتعالى أن يجعلك بشرى بين الناس. إن لم تظهر الله سبحانه وتعالى يعلم. الله سبحانه وتعالى يعلم، وكفى بالله حسيبا، وكفى بالله عليما، وكفى بالله رقيبا. هل ننشد الخير إلا من الله سبحانه وتعالى؟ ولذلك أيها الأحبة، احرصوا على إخفاء أعمالكم حتى تكون خالصة لله، وثقوا تماما أن الله عز وجل سيظهر وجهك المشرق عاجلا أم آجلا، لأن هذه سنة من سنن الله تعالى. نكتفي بهذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء وصفاته أن يرزقنا جميعا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، واغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وأصلح نياتنا وذرياتنا، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. يا راغبا في كل علم نافع، متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا، يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن، والسنة الغراء شارحة له، فهما لنا من ربنا وحيان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.